الرحمن الرحيم ولا تبصروا الميزان What?

السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بعد ذلك دحاها أنتم أشد خلقا من السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منا ماء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها اقرأ باسم ربك الذي Thank you.